التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق راجعنا باب الإدغام والإظهار، وقلنا إن أبوابه أو فصوله ستة، وراجعنا الفصول الخمسة الأولى وهي فصل إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، يعني لام هل وبل، وحروف قربت مخارجها. وبقي لنا الفصل السادس وهو فصل النون الساكنة والتنوين، وهو فصل مهم في قراءة القرآن، لا بد لكل قارئ للقرآن أن يكون ملما بهذه القواعد الأساسية في قراءة القرآن. وفي ذلك يقول الإمام ابن بري رحمه الله: ذكر الإدغام النون والتنوين، إدغام والإدغام يعني لغتان، كما قلنا في دروس سابقة شرحنا الأبيات بتفصيل، أما الآن فهي مراجعة نرجو لا تكون مخلة ولا مملة. فقال: ذكر الضغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، يعني أنه سيتكلم عن هذه القواعد: الإظهار للنون الساكنة والتنوين، والإدغام المواضع التي تظهر فيها، المواضع التي تضغم فيها، والمواضع التي تخفى عندها، والموضع الذي تقلب فيه. وهو هذا قلنا الفصل السادس. فالنون الساكنة والتنوين، النون هي النون المعروفة وتكون في الفعل وفي الاسم، تكون في وسط الكلمة وتكون في آخرها، وأما التنوين فلا يكون إلا في آخر الاسم، يعني لا يكون أبدا في الفعل، هو من علامات الاسم. فهذه النون الساكنة والتنوين يعني مخرجهما يعني بعيد يعني من الحروف الحلقية، ولذلك الحروف الحلق تظهر عند النون الساكنة والتنوين، لأن الإدغام سببه هو تقارب، كما قلنا في أول الدرس، تقارب المخارج والصفات، فالحروف التي تخرج من الشفتين يمكن أن تضغم في الحروف التي تقرب منها، أما حروف الحلق فهي بعيدة المخرج عن الحروف الشفوية، والنون والغنة في الخيشوم فهي تظهر عندها. فالحروف الستة، حروف الحلق الستة تظهر عند النون الساكنة والتنوين، وهي الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين، ويجمعها أخي هاك علم حازه غير خاسر، يعني هذه أوائل هذه الكلمات تجمع هذه الحروف. ف لا بد من إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف الستة التي هي حروف الحلق. وفي ذلك قال الإمام ابن بري: وأظهروا، يعني هنا الجمع، يعني جميع القراء أظهروا النون والتنوين، وأظهروا التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقع، يعني لا بد من إظهارها. وعرفنا حروف الحلق الستة. ثم قال: وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنه، يعني فحروف لم يروا يعني هو لم يذكر هنا النون كما قلنا في الدرس، لأن النون من المثلين ليست من الحروف المتقاربة أو المتجانسة، لأن النون الساكنة والتنوين والنون يعني حرفان متماثلان، ولكن يذكرونهما عند حروف الإدغام لأن النون حين تضغم في النون تبقى فيها الغنة، يعني تبقى فيها الغنة، ولذلك أدرجوها في حروف يرملون. فهذه الحروف كذلك الستة تضغم عندها النون الساكنة والتنوين، ولكنها مقسمة إلى قسمين كما نعرف جميعا. يومن تضغم فيها إضغاما ناقصا بغنة، واللام والراء تضغمان فيهما إضغاما كاملا. ومن أمثلة الإظهار مثلا من أنفسكم، من أنفسكم يعني هذه النون ننطق بها. إنهم آيات محكمات هن، يعني هذه النون تظهر، وهذا معنى الإظهار. والإدغام في بدون غنة إدغاما كاملا مثلا من ربهم، يعني لا نقول من، لا تبقى هناك غنة، ننتقل إلى الراء المشددة من ربهم، يعني من الميم إلى راء مشددة أو لام مشددة. وكذلك في التنوين مثاله مثلا لرؤوف الرحيم، يعني نلاحظ رؤوف الرحيم، يعني ليست هناك غنة ولا يعني نطق للنون. ولكن لا يشعرون، يعني فيه تشديد، يعني الفرق بين الإدغام والإخفاء هو التشديد، يعني الإدغام يكون فيه الحرف مشددا، وأما الإخفاء لا يكون فيه تشديد، لا يكون الحرف مشددا. وأما حروف يومن يعني الياء والواو والميم والنون ففيهما يعني الإدغام ناقص، تبقى فيه غنة. من يومن يعني نلاحظ هناك يعني تبقى شيء من الغنة في هذه الحروف، ولذلك يقال الإدغام الناقص. من يقول يعني تبقى الغنة. وهذه يعني المسائل كلها ذكرناها بتفصيل وبأمثلتها عند حروفها كلها في الدروس السابقة. ولكن إذا جاء النون والحرف الذي يضغم فيه يعني حروف يومن في كلمة واحدة فليس هناك إضغام، فليس هناك إضغام، لا يكون إلا إذا كان مفترقين في كلمتين، هذا الإضغام. أما الإخفاء فيمكن أن تخفى النون الساكنة عند الحرف الذي يعني أحد حروف الإخفاء في كلمة واحدة، فالإضغام يعني لا يكون مع هذه الحروف في كلمة واحدة لكي لا يشبه الكلمة التي فيها تشديد. فمثلا قنوان، الدنيا، يعني هنا النون ساكنة وبعدها ياء، يعني من الحروف يومن ولكن لا تضغم، يعني فهو مثل لها كما سنرى الإمام ابن بري، لأن هذه حروف يومن والنون الساكنة لم يأتيا في كلمة واحدة إلا الياء والواو، لذلك لم يمثل للحرفين الآخرين. كذلك تبقى الغنة عند النون كما قلنا من نصير، هذان مثلين، ولكن النون يعني لذلك أدرجوها في حروف يرملون، ولو أنها من المتماثل مع النون الساكنة والتنوين. وكذلك لا يكون الإدغام كاملا في نحو أحطت، يعني يبقى استعلاء الطاء وإطباقها لأنها حرف قوي أقوى من التاء، فلا يمكن أن تضغم كلها في التاء، وهي المواضع المعروفة، المواضع الأربعة المعروفة: بسطت، أحطت، فرطتم، فرطت، يعني هذه الكلمات التي جاءت فيها الطاء الساكنة بعدها تاء لا تضغم إدغاما كاملا. وكذلك نخلقكم روي فيها اختلاف، ولكن المقروء به هو الإدغام الكامل، نخلقكم ننطق بالكاف مشددة ولا يبقى أثر للقاف، ولكن روي فيها الإدغام الناقص كذلك، يعني روي فيها بالنسبة لهذا الباب. ثم قال وقلبوهما، يعني اثنان، يعني النون الساكنة والتنوين، وقلبوهما لحرف الباء، يعني هذا معنى القلب، يعني تقلب النون ساكنة والتنوين إذا جاءت بعدها باء ميما خالصة، يعني ترجع ميما خالصة في النطق، والميم هي يعني إذا جاءت بعدها الباء يعني تخفى عندها، يعني قاعدتها أنها تخفى عند حكمها تخفى عند الباء، حين نقلبها وتصبح ميما فتخفى عند الباء. يعني وهذا ليس معنى قوله وقالوا بعد بالإخفاء، هذا الإخفاء هنا لا يرجع على الميم على الباء يعني على النون المقلوبة ميم، بل هنا على الحروف الباقية، يعني هذه الحروف تظهر عند النون الساكنة والتنوين، وهذه الحروف الستة حروف الإظهار تظهر وحروف الإدغام تظهر، والحروف الباقية فيها الإخفاء، وهي 15 حرفا كما نعرف، ويجمعها صف ذاتنا نعم كم جاد شخص قد سما ذم طيبا زد في تقى ضع ظالما، يعني فهذه الحروف 15 تخفى عندها النون الساكنة والتنوين، والإخفاء هو حال بين الإظهار والإضغام، لأن هذه الحروف يعني لم تقرب من النون الساكنة والتنوين فتضغم، ولم تبعد فتظهر، فهي فيها حال بين، ولكنها ليست في الإخفاء كلها في درجة واحدة، فمثلا الطاء والتاء والدال يعني هي أقرب الحروف لمخرج النون الساكنة والتنوين، فإخفاؤها يكون أقوى مثلا من إخفاء القاف والكاف، لأن القاف والكاف أبعد مخرجا يعني يأتي مخرجهما بعد مخرج حروف الحلق، فهي تتدرج في الإخفاء حسب قربها من مخرج النون الساكنة والتنوين. ويعني الإخفاء يكون سواء كانت النون الساكنة في يعني منفصلة أو في كلمة واحدة فيكون الإخفاء، مثلا ولنثى بلنثى، يعني ولو كان ليس مثل الإدغام، يعني يمكن أن نخفي النون الساكنة في حرف، ولكن التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، نعم لا يكون إلا في آخر الكلمة. ثم قال يعني هذا هنا في هذا البيت يذكر إظهار النون حين تكون في كلمة واحدة مع حروف الإدغام، قال وتظهر النون لواو أو يا في نحو قنوان ونحو الدنيا، هذا يعني ما أشرنا إليه سابقا، خيفة أن يشبه في إدغامه ما أصله التضعيف لالتزامه، يعني هنا لأن الكلمة حين تكون النون في كلمة واحدة مع حرف الإدغام، ومثلا الدنيا إذا أدغمناها نقول الدنيا، يعني فتشبه كلمة أصلها يعني مضاعف مثل رمان، يعني ف يعني يلتبس المعنى في هذه الكلمة، ولكن هذا كله تعليل، لأن يعني من النطق العربي لا ندغم هذه الحروف في حروف يومنا إذا كانت في كلمتين واحدة. وبهذا اكتمل باب الإدغام والإظهار بفصوله الستة، بفصوله الستة، هذا هو الفصل الأخير من باب الإدغام والإظهار. ثم انتقل إلى باب الإمالة، وباب الإمالة يعني الإمالة هنا يختص بها الإمام ورش، لأن قالون كما رأينا يعني ليست عنده إمالة في القرآن الكريم سوى كلمتين واحدة وكلمتان بخلف عنه، وهي هار في سورة التوبة والتوراة حيث وقعت يعني عنده فيها الوجهان روي عنه، ولكن المقدم له هو عدم الإمالة، وروي عنه إمالة أو تقليل هاء ويا في فاتحة سورة مريم، ولكنه يعني غير مقروء به ولو أنه يعني روي عنه فلا بد من ذكره. والإمالة كما نعرف تنقسم إلى كبرى وصغرى. فالإمالة معناها لغويا هو التعويج، يعني نقول أملت الرمح إذا عوجته. فالإمالة في معناها الاصطلاحي هي أن ننحو بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة، يعني الفتحة ننحو بها يعني نذهب بها نحو الكسرة، لا تكون لا هي فتحة ولا هي كسرة كاملة بين بين، يعني ولو في الإمالة الكبرى لن ننطق بكسرة خالصة، بل ننحو بالفتحة نحو الكسرة أكثر من التقليد. والإمالة في مذهب الإمام ورش هي كلها في جميع، وهو من المكثرين من الإمالة في القرآن الكريم، ولكن إمالته كلها يعني بين بين بين بين، يقولون بين بين التلطيف التقليل. نعم، يعني هذه كلها مصطلحات للإمالة الصغرى، والإمالة الكبرى تكون أكبر من الصغرى، وهي عند إمامنا ورش في حرف واحد، وهي الهاء من فاتحة سورة لا نقول طاهي طاهي، يعني ننحو بالفتحة نحو الكسرة كثيرا. والفتح والإمالة يعني لغتان فصيحتان تنزل بهما القرآن الكريم كما قلنا. فالفتح هو لغة أهل الحجاز، يعني فغرب الجزيرة العربية، القبائل التي كانت تسكن غرب الجزيرة العربية لغتها الفتح، يعني لا يميلون في كلامهم. أما القبائل التي كانت تسكن في نجد وهو شرق الجزيرة العربية، وهي قبائل يعني مثلا قبائل غرب الجزيرة في الحجاز هي قريش والقبائل الأخرى التي كانت تسكن هناك، يعني ليست عندهم إمالة في لغتهم. وقبائل قيس وأجد التي كانت تسكن في شرق الجزيرة العربية هو نجد، هو في الشرق هو الذي توجد فيه الآن الرياض، يعني هذا هو نجد. فهذه القبائل لغتها الإمالة، نعم لغتها الإمالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ باللغتين، قرأ بالإمالة وقرأ بالفتح، فالقراءتان يعني في اللغتان فصيحتان تنزل بهما القرآن الكريم. وورش من القراء، يعني القراء هناك من يميل كثيرا في قراءته أو في روايته، وهناك المقل، وهناك من ليس عنده إمالة البتة في قراءته. فورش من المكثرين من الإمالة، وإمالته كما قلنا كلها يعني صغيرة بين بين تلطيف تقليل. وربما يعني نجد من أطلق على الإمالة الإلجاع، يعني ولكنه يقصد الإمالة الصغرى. فأسباب الإمالة عند ورش هي خمسة أسباب، يعني لكي يميل الكلمة لننطق بها مقللة. فيعني حين تكون الألف أصلها ياء، أصل الألف يكون ياء، مثلا رمى، يعني رمى يعني حنا نقول رمى رميت، نعرف يعني حين نقيس الكلمة إذا كان الفعل نرده إلى نفسنا فنقول رمى رميت، فتظهر لنا الياء، فيكون أصل الألف ياء. يعني هذا إذا كان أصل الألف ياء سواء في الأفعال أو في الأسماء. أما الحروف فلا حظ لها من الإمالة، لا حظ لها من الإمالة، فيميلها نحو الكسرة قليلا، يعني فهذه هي السبب الأول. يعني يقول الإمام ابن بري رحمه الله أمال ورش من ذوات الياء، هنا يقصد الألفات التي أصلها ياء، ضراء في الأفعال والأسماء. هو إما أن يكون الكلمة أو الاسم أو الفعل فيه راء أو غير فيه، ليس فيه راء، مثلا الهدى يعني ليس فيها راء. مثلا اشترى فيها الراء، يعني ولا كلاهما من ذوات الياء. فإذا كان يعني هذا الاسم أو الفعل ليس فيه راء فله التخيير، فله وجهان، الفتح والتقليل، روي عنه الفتح والتقليل. ولكن إذا كان فيه راء مثلا اشترى النصارى، يعني فليس له إلا التقليل، يعني ليس له إلا التقليل. فإذا كان أصل الألف ياء، هذا السبب الأول. إذا كان أصل الألف يشبه يعني يشبه الياء، وهي ألف التأنيث، إذا كانت الكلمة ألفها ألف تأنيث فكذلك يميلها، وتأتي على خمسة أوزان. ألف التأنيث تأتي على خمسة أوزان، تأتي على وزن فعلى، تأتي على وزن فعلى، وتأتي على وزن فعلى، مثلا بشرى، وتأتي على وزن فعلى ذكرى مثلا، وتأتي على وزن فعالى مثلا أسارى كسالى، تأتي على وزن فعالى، لا عفوا فعالى مثلا، فعالى لا توجد، فعالى مثلا نصارى. فهذه الأوزان الخمسة هي التي تأتي عليها ألف التأنيث، فعلى فعلى فعلى فعالى فعالى، يعني هذه هي الأوزان الخمسة، وهي الألف التي تشبه الألف المنقلبة عن الياء، هذه يقصد بها ألف التأنيث. والسبب الثاني الذي من أجله يميل ورش، ومثال فعل مثلا تترى، فهذه جاءت على وزن فعل. ويميل ورش ذوات الياء إذا كانت الكلمة أصلها ياء، سواء يعني رسمت بالياء وكان أصلها واو، إذا رسمت بالياء وكان أصلها واو، أو رسمت بالألف وكان أصلها ياء، إذا رسمت بالألف وكان أصلها ياء جاءت في مواضع في القرآن الكريم فيميلها، مثلا في سورة إبراهيم عصاني ومن عصاني، يعني هذه مرسومة بالألف، متفق عليها أنها ترسم لا تكتب بالياء ولكن بالألف، وتمال لورش ولو أنها مرسومة بالألف. وكذلك الأقصى في سورة الإسراء، وكذلك أقصى في سورة القصص، وفي سورة ياسين أقصى، الأقصى بالألف واللام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا وصلنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، يعني لا تبقى هناك إمالة، ولكن إذا وقفنا عليها ترجع الإمالة، نميلها أو نقللها. أقصى وجاء من أقصى المدينة، يعني وجاء رجل من أقصى المدينة في الموضعين في سورة القصص وفي سورة ياسين، هذه كذلك فيها إمالة ولو أنها مرسومة بالألف. سيماهم في سورة الفتح كذلك مرسومة بالألف، كذلك يقللها. طغى الماء، طغى يعني أصلها ياء ولو أنها مرسومة بالألف، من إذا يعني لم تظهر لنا الياء يعني في التثنية أو في نردها إلى نفسنا أو شيء، يعني نأخذ المصدر مثلا نقول الطغيان، لا نقول الطغوان، الطغيان، يعني فتظهر لنا الياء يعني واضحة. فطغى الماء، يعني هذه إذا وقفنا طغى ولو أنها مرسومة بالألف. نعم، هذه الكلمات السبعة، يعني في هذه المواضع هي ست كلمات في سبعة مواضع، لأن أقصى جاءت في موضعين. كذلك أمال ورش كل ألف يعني مجهولة الأصل، يعني لا نعرف أصلها، هل هي منقلبة عن ياء أو عن واو، ولكن مجهول أصلها، أو منقلبة عن واو ورسمت بالياء، ولو أنها منقلبة عن واو ولكنها رسمت بالياء فيميلها، مثل متى، يعني لا نعرف هذه أصلها هل واو أو ياء، يعني مجهولة الأصل. أن، بلى، هذه كلها فيها التقليل، ولكن هذه لا نقول إنها من الحروف لأن الحروف لا تمال. لماذا أميلت هذه ولو أنها يعني تشبه الحروف؟ أن، بلى، يعني تشبه الحروف لأنها يمكن أن تستقل بالمعنى، يعني إذا قلت متى فمعروف أنني أتساءل يعني عن الوقت، إذا قلت أن يعني أين. أما مثلا على، حتى، يعني لا تفهم شيئا، ولكن هذه الكلمات يمكن أن تستقل بمعنى، ولذلك جازت فيها يعني حسن فيها الإمالة. ومن المنقلب عن الواو المرسوم بياء مثلا القوة، شديد القوة، يعني هي أصلها واو ولكن رسمت بالياء. الضحى، يعني الضحوان، ضحوان، لا نقول الضحيان، فأصلها واو ولكنها حين رسمت بالياء في المصاحف ففيها التقليل لورش، هذا هو السبب الرابع. مثلا موسى، عيسى، يحيى، كلها مرسومة بالياء ففيها الإمالة. هذه الألفات المرسومة يعني المجهول أصلها ومرسومة في المصاحف بالياء وفيها التقليل، استثنى منها ورش خمس كلمات، يعني فعل واسم وثلاثة أحرف، يعني مستثنى لا يميلها أحد، لدى في الموضعين، لدى البال في يوسف، لدى الحناجر في غافر، وزكى في سورة النور، وإلى، على، حتى، هذه هي الأحرف الثلاثة، والاسم لدى والفعل زكى. والكلمة حين تكون ثلاثية ولا تكون فيها الإمالة، إذا زاد الفعل على الثلاثي صار رباعيا أو خماسيا الاسم فتصبح فيه الإمالة، مثلا زكى لا نميلها ولكن تزكى تمال، أزكى يعني تمال. هذه هي المستثنيات من الإمالة لورش، قلنا اسم وفعل وثلاثة أحرف. وهذه الكلمات التي قلنا إذا كانت أصلها ياء وفيها تقليل لورش وليس فيها راء ففيها الوجهان، يعني روي عنه الفتح وروي عنه التقليل، ولكن حسب الطريق التي نقرأ بها. ففي الدروس السابقة لو تذكرون يعني ذكرنا بعض الأمثلة وبعض التطبيقات للكلمات المقللة لورش إذا جاء في الآية مد بدل، فإذا كان في نفس الآية مد البدل اجتمع مد البدل مع ما يقلل ويفتح فورش تصبح له عدة أوجه. فإذا قرأنا بقصر البدل فليس لنا إلا الفتح، ليس لنا إلا الفتح. إذا قرأنا بتوسط البدل وهو الذي نقرأ به نحن المغاربة فليس لنا إلا التقليل. إذا قرأنا بمد البدل فيجوز الفتح والتقليل، فتصبح إذا كانت فيها الآية فيها بدل وما يفتح ويقلل ففيها أربعة أوجه. لماذا؟ لأن حين نقرأ يعني نكون نقرأ من طريق يعني فيها رواية عن عن عن إلى الذي روى هذه الأوجه. مثلا إذا قرأنا من طريق ابن غلبون يعني فهو شيخ الإمام الداني، فهو لا يقول لا يروي عن ورش إلا قصر البدل، لا يقول بمد البدل. وفيها يقول الإمام الشاطبي: وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب، أي باب البدل، بقصر جميع الباب قال وقول، يعني قال وروى ذلك وقرأ به، يعني لا يعمل غير القصر في البدل. أما طرق أخرى ففيها التخيير. وأما الطريق الذي نقرأ به نحن المغاربة وهو تقليل التوسط، فلأن رواة التوسط يعني لم يرووا إلا التوسط إلا التقليل، عفوا، أصحاب توسط البدل رووا التقليل عن ورش. فإذا قرأنا بتوسط البدل فنقرأ بالتقليل، وهي الطريق التي نقرأ بها نحن المغاربة. وهذه القاعدة التي فيها تخيير لورش يعني عنده في استثناء، إذا كانت هذه الكلمات سواء كانت يائية أو أصلها واو وجاءت في رؤوس الآية، مثلا والضحى والليل إذا سجى، يعني جاءت في رأس الآية فليس له إلا التقليل. وهي 11 سورة يعني جاءت فيها هذه الكلمات في رؤوس الآية، ليس فيها إلا التقليل وجها واحدة، إلا إذا كانت الكلمة فيها هاء تأنيث، مثلا والشمس وضحاها، إذا كانت فيها هاء ففيها الوجهان. ولكن المقدم هو الفتح، يعني المقدم هو الفتح وهو الأشهر، ولكن يجوز فيها الوجهان، ولكن المقروء به هو الفتح. واستثنى كلمة إذا كان فيها راء يعني ليس فيها إلا التقليل، وهي ذكراها، يعني في جاءت في رأس آية في سورة النازعات، ليس فيها إلا تقليل لأجل الراء، لأجل الراء. وهذه الصور 11 يعني سورة الشمس ليس فيها إلا الفتح، والصور الأخرى ليس فيها إلا التقليل، وذكراها يعني مستثنى لأن فيها الراء، يعني فيها ولأن فيها الهاء وفيها الراء، يعني مستثنى من ذوات الهاء التي في سورة الشمس. فهذه الحروف هذه السور 11 تبدأ من سورة طه، يعني طه نعم، والنجم و لا حفظتموها في المرة السابقة لا، والمعارج والقيامة، وماذا بعدها؟ والنازعات نعم، والنازعات وعبس سورة الأعمى، وسبح سورة الأعلى، والشمس والليل والضحى، والأخيرة ما هي؟ العلق، سورة العلق. يعني فتبقى 10 سور لورش فيها التقليل وجها واحدة، أما سورة الشمس ففيها الوجهان ونقرأ بالفتح. وفيها يقول الإمام ابن بري رحمه الله: وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآية لاتباعه، يعني ولو أن هذه الكلمات كانت من ذوات الواو، وجاءت رأس آية في هذه الصور فيقرأها بالإمالة لأجل للاتباع، يعني لتكون هذه الآيات التي رؤوسها ممالة على نسق واحد للاتباع، يعني تكون على نسق واحد، مثل العلا، ضحى، القوة، يعني فهذه كلها من ذوات الواو ولكن تمال لأنها من رؤوس الآية، لأنها جاءت رأس آية. والألفات كذلك التي جاءت بعدها راء مكسورة، يعني هذا كذلك من الأسباب التي يميل من أجلها ورش، إذا جاءت الألف وبعدها راء مكسورة ففيها تقليل لورش، وفيها يقول: والألفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، كالدار والأبرار والفجار والجار، لكن فيه خلف جاري، والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين. فهذه هو السبب الخامس، وهي الإمالة لأجل الكسرة، عفوا الرابع، هذا لأجل الكسرة بعد الألف، لأجل الكسرة بعد الألف. وهذه الأمثلة التي أعطانا هي فيها الكسرة، يعني الراء مكسورة بعد الألف، هذا هو سبب إمالة هذه الأسماء، مثل الدار، لبرار، سحار، بدينار، بقنطار، يعني هذه كلها ممالة مقللة لإمامنا ورش. وعنده خلف في جار، وأشار إلى الخلف في الجار في الموضعين، والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني هنا في هذه الموضعين عنده خلف، روي عنه التقليل وروي عنه الفتح، ولكن المقروء به هو التقليل وهو المقدم في الأداء. فكذلك عنده الإمالة لأجل الإمالة، وهي في كلمة واحدة، وهي رأى، يعني نميل الألف ونميل الراء قبلها لأجل إمالة الألف، وهي مخصوصة بهذه الكلمة، هي التي فيها إمالة لأجل الإمالة. هذه هي الأسباب الخمسة التي من أجلها يميل الإمام ورش، ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله هذه الأبيات الأخيرة، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.